بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان، بسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة، ونحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، السلام هو التحية الخالصة من سوء الطوية وخبث النية. سميت التحية في الإسلام سلاما، وهو سبحانه الذي يدعو عباده إلى السلام وإفشاء السلام، فأثنى على عباده في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ومن آثار توحيد المسلم لله تبارك وتعالى في اسمه السلام أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وأن يسلك سبل السلام التي تؤدي إلى دار السلام. والله عز وجل أضاف كثيرا من مخلوقاته إلى السلام، فوصف ليلة القدر بأنها سلام، فقال: سلام هي حتى مطلع الفجر. ووصف الجنة أيضا بأنها دار السلام، فقال ربنا تبارك وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم. بهذه الآية نبدأ لقاء الفجر مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي. وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس،

وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل، ونحن مع حضراتكم هنا على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن يثق كل ثقة بأن الخير كله من الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك نجد المؤمن منشرح الصدر، طيب النفس، مستريح الضمير، يحسن الأخذ بالأسباب ويترك النتائج لمعطيها ومسديها وموليها الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ومن أقوال بعض الحكماء: إذا ابتليت فثق بالله ولا تجزع، وإذا وقف بك أمر فلا تيأس ولا تطمع، وفوض أمرك إلى الله فنعم الملجأ ونعم المرجع، فإذا فعلت فقد فزت بخير الدارين أجمع. إذا ما ضج إحساسي بذنبي ألوذ وأحتمي بالله ربي، أنادي يا إله الكون عفوا وغفرانا فإنك أنت حسبي، فيملأ بالرضا روحي وعقلي ويطمئن في حنايا الصدر قلبي، ويخفي ذلتي عن كل عيب ويستر عفوه إثمي وعيني. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع فضيلة المبتهل الشيخ سعيد الجندي. لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك ملأ الوهام ملجأ فَنَقُلَّ مَا ضَاقَتْ بِيَ

إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان فضيلة المقيم الشيخ سعيد الجندي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان بالله عز وجل هو قوة هادية، وهو قوة محركة تحفز الإنسان إلى العطاء والبناء، بل تحفز الإنسان إلى العطاء والبناء وعمل الصالحات واستباق الخيرات. ولذا قرن القرآن الكريم الإيمان بالعمل في كثير من المواضع، ولهذا قال السلف: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والقرآن الكريم إخوة الإيمان يجسد الإيمان في أخلاق وأعمال لا في جمل وعبارات. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي الصحيحين: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان كما أنه قوة دافعة إلى فعل الخير، هو كذلك قوة ضابطة تمنع صاحبها عن الشر، وتأتي التقوى لتمنعه عن الإثم والفواحش والعدوان. الإيمان هو الذي جعل ابن آدم التقي يقول لأخيه الآثم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالإيمان إخوة الإيمان قوة تزرع في النفس السكينة وفي القلب الأمن والطمأنينة، وهي ينبوع السعادة الحقيقية التي تنبع من الداخل ولا تستجلب من الخارج. وصدق الله العظيم إذ يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة وعلى الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو ليلى بمحافظة القاهرة، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية التي يقام بعدها للصلاة، التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك كفر غب. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل آن وحين. اللهم لا تجعل لنا يا ربنا في هذه الجمعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا أديته، ولا همّا إلا فرجتا، ولا رزقا إلا وسعتا، ولا غائبا إلا رددتا، ولا مظلوما إلا نصرتا، ولا ظالما إلا قسمتا، ولا عاصيا إلا هديتا، ولا تائبا إلا قبلتا، ولا ذي حاجة إلا لبيتا. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، وألف بين قلوبنا، وطهر فساد قلوبنا، وأذل العداوة والبغضاء من صدورنا، وانصر جيشنا، وأيد بالحق يا ربنا جندنا، ولا تشمت بنا عدونا، واحفظ أرواحنا، واحقن دماء شبابنا، وأنزل علينا الخير والأرزاق، وصب علينا الرحمات، وافتح لنا خزائن النفحات، وباعد بيننا وبين كل سوء ومكروه. اللهم هذه مصرنا بين يديك فاحفظها، هذه بلادنا تستغيث فاغثها، هذه بلادنا تئن فقل لها. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وصلاة عند الحبيب قبل الممات. اللهم رب الركن والمقام، رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله من شعب مصر السلام. وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي قلاق بمحافظة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الباحي من الإذاعة الخارجية، والزميل سلامة رجلي من أسرة التخطيط الديني، ولكم مني كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.